قصده وإن كان قصده في نظر، لكن في فرق بين هذا المثال مثال سابق، مثال سابق نهى عن الكذب فهو بيجيب يخبر. أما هنا لما سمع أن أباه يروي عن الرسول الأمر بالإذن للنساء بالخروج إلى المساجد الليل، إن الليل وقت فتنة وقت ظلمة خاصة في تلك الأيام، كيف نسمع النساء وهناك الفساق الفجار يتحرشون بهن؟ قال الابن والله لا نأذن له. قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا نأذن لهن، والله لا كلمتك أبدا ومات ولم يكلمه أبدا. هذا هجر لله وانتصار لأحكام الله ولحرمات الله، هذا النوع جائز. وعلى ذلك جاء هجر الثلاثة الذين خلقوا في القصة المعروف خبرها في القرآن مختصرا وفي الصحيحين مفصلا. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. نعم يكون هذا أطيب. لا إذا كان نوى هو يقطع الهجر ما في عليه إثم، لكن الأطيب والأحسن مثل ما قلت يروح عنده على البيت.